على إصلاح سيارتي، عني على إصلاح مزرعتي، ساعدني في إنكار المنكر، ساعدني في الدعوة إلى الله. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المثال السادس: الشرك في الاستغاثة. الشرك في الاستغاثة، وهو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يستغيث بأسماء الملائكة وبأسماء الجن وبأسماء الأنبياء، كان يستغيث الغريق بالميت أن ينقذه، قل يا فلان أغثني، يا سيد البدوي أغثني، أنقذني من الغرق، أو يا عبد القادر الجيلاني أنقذني من الغرق، أو الحريق كذلك، وقع في حريق يستغيث بميت أو بغائب أو بحي حاضر لا يقدر، هذا الشرك. الاستغاثة لا تكون إلا بالله. قال الله تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا استغاث بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله فقد وقع في الشرك. والمراد الاستغاثة الاستغاثة فيما وراء الأسباب، الاستغاثة الشركية الاستغاثة فيما وراء الأسباب. أما من استغاث بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فلا تكون شركا، بل هذا جائز. مثال ذلك أن يستغيث غريق برجل أمام سباح يقول فلان أغثني، يعرف أنه يجيد السباحة، هذا لا بأس. أو كذلك من وقع في كربة في حريق يستغيث من ينقذه يستطيع، هذا لا بأس. قال الله تعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ووجد قبطيا وإسرائيليا يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، من شيعة الإسرائيلي من شيعة موسى والقبطي من عدوه يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث الإسرائيلي بموسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأغاثه موسى فوكزه فقضى عليه، هذه استغاثة، استغاثة بحي حاضر قادر لا بأس، لأنه حي حاضر قادر أمامك معه أسباب ظاهرة. والفرق بين الاستعانة والاستغاثة والدعاء بالعموم والخصوص، فالدعاء والاستعانة أعم والاستغاثة أخص، لأن الاستغاثة دعاء خاص لا تكون إلا من مما وقع في كربة أو شدة، فإذا دعا من هو في كربة أو شدة يقال له استغاثة كالغريق، إذا دعا من ينقذه من الغرق يسمى استغاثة. أما الدعاء فإنه يكون ممن في كربة ومن غيره، وكذلك الاستعانة أعم تشمل الداعي في كربة وفي غيره، فإذا الدعاء والاستعانة كل منهما أعم من الاستغاثة. الاستغاثة دعاء نوع من الدعاء، لكن استغاثة من المكروب، استغاثة من المكروب تسمى الدعاء، من المكروب يسمى استغاثة، والدعاء من غير المكروب يسمى دعاء، دعاء من المكروب يسمى استغاثة ويسمى دعاء عام، يشمل الدعاء يشمل دعاء الكرب وغير الكرب. أما الاستغاثة فإنها خاصة بالمكروب. المثال السابع عليكم العدد، مثال السابع أو الثامن: الشرك في الاستعاذة. الشرك في الاستعاذة وهو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعيذ بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول يا فلان صح ينادي القبر أعذني، يا سيد البدوي أعذني من فلان، أعذني من العدو الفلاني يلوذ به ويلتجئ إليه، فهذا يكون الشرك، لأن الاستعاذة عبادة لا تكون إلا بالله. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذه استعاذة بالله، قال: عذت بعظيم. الاستعادة بالله توحيد، يقول أعوذ بربي الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما من استعاذ بميت أو غائب أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه الله فقد وقع في الشرك. والمراد الاستعادة الشركية الاستعادة فيما وراء الأسباب، الاستعادة فيما وراء الأسباب. أما من استعاذ بحي حاضر قادر معه أسباب ظاهرة فهذه لا تكون شركا، لأنه حي حاضر قادر أمامك. كان تقول: يا فلان أعذني من شر أولادك في أذونه، أو يا فلان أعذني من شر زوجتك لأن سليطة اللسان، أو أعذني من شر خادمك، لا بأس أنك تستعيذ بحي حاضر قادر يستطيع أن يمنع أولاده، ويستطيع أن يمنع خادمه، ويستطيع أن يمنع زوجته. هذه استعاذة حسية أسبابها ظاهرة فلا بأس بها، لكن الممنوع الاستعاذة بالميت أو الغائب أو الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومن الاستعاذة الشرك في الرقى، الشرك في الرقى وهي نوع من الاستعاذة، هذا مثال من الأمثلة. الشرك في الرقى وهي الرقية التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، الرقية التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. فإذا استعاذ رقى شخصا بأسماء الملائكة أو بأسماء الجن أو بأسماء الأموات أو الغائبين أو غيرهم، إذا رقى شخص فهذا يقع في الشرك، يرقيه بأسماء الملائكة أو بأسماء الجن، يعوذه بأسمائهم، هذا الشرك. أما إذا رقى المريض بأسماء الملائكة وبأسماء الجن وبأسماء الشياطين هذا من الشرك. أما إذا رقى شخصا بالقرآن بآيات من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية لا محذور فيها، أدعية مباحة، فهذه لا تكون شركا بل ولا ممنوعة، بل هي مستحبة أو جائزة. الرقية الشرعية لها ثلاثة شروط، الرقية الشرعية لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بالقرآن بآية من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة لا محذور فيها. كان يقول: بسم الله يرقيك، مما ورد في الحديث: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، هذه رقية شرعية. أو يقول: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذه رقية شرعية. الشرط الأول الرقية الشرعية أن تكون بآيات من القرآن أو بأسماء الله وصفاته أو برقية شرعية بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي، ما يرقيه بلغة أخرى، بلغة أجنبية، باللغة الإنجليزية أو غيرها، يكون بلسان عربي الرقية، يرقيه باللغة العربية ولا يكون فيها تمتمة. بعض السحرة أو بعض المشعوذين إذا ذهب عندها أو إذا أراد أن يرقي تجده يرقي بعضهم وتمتم كلمات ما تدري ماذا يقول، لا بد أن يكون بلسان عربي مفهوم معلوم، ما تمتمه ما تصلح. وبعض المشعوذين والسحرة تجده يقرأ أمامك يجهر يقرأ الفاتحة أو قل هو الله أحد ثم يتمتم حتى تطمئن إليه في أول الأمر ثم يتمتم. تمتم ما ندري ماذا يعمل، يتمتم يحتمل أنه يرقي بأسماء الجن أو الشياطين، لا بد أن تكون بلسان عربي مفهوم. والشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشافي هو الله. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فهي رقة شرعية، تكون بآيات من القرآن أو بأدعية شرعية أو بأسماء الله وصفاته أو بأدعية مباحة لا محذور فيها. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي معروف باللغة العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشافي هو الله. المثال من أمثلة الشرك في الدعاء الشرك في الرياء، الشرك في الرياء وهو شرك النية والإرادة والقصد. الشرك في الرياء وهو شرك النية والإرادة والقصد. وهؤلاء الذين يقعون في شرك الرياء على طبقتين. الطبقة الأولى المنافقون الذين أسلموا لأجل الدنيا، وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإنما أسلموا لأجل الدنيا، فهم يصومون ويتصدقون ويحجون مراعاة للناس، وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهؤلاء أشركوا شركا أكبر، وهم أهل الرياء الكثير. الطبقة الثانية مؤمنون مصدقون، مؤمنون بالله واليوم الآخر مصدقون، عملوا أعمالا صالحة أرادوا بها الرياء. هؤلاء وقعوا في الشرك الأصغر وهم أهل الرياء اليسير. فالرياء إذا كان كثيرا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الذي يصدر من المنافقين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يصدر ممن معه ناقض من نواقض الإسلام، كالمنافقين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهم يصومون ويتصدقون ويحجون مراعاة للناس، كما كان يفعل ذلك عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون. فهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون ويجاهدون. وفي يوم أحد خزل عبد الله بن أبي بثلث الجيش وقال إن محمد لا يطيعني، يطيعهم ولا يطيعني. فهو رئيس المنافقين لكن دخل في الإسلام نفاقا، لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإن كان يصلي ويصوم ويتصدق رياء مراعاة للناس. أما المؤمن بالله واليوم الآخر إذا صدر منه الرياء في عمله هذا شرك أصغر. إذا كان الرياء في العقيدة هو شرك أكبر، وإذا كان في العمل هو شرك أصغر. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية في أهل الرياء الأكبر في الكفار، ولكن عمومها يتناول أهل الرياء اليسير وهم المؤمنون، ويتناول المرائي المؤمن، مرائي في عمله وهو المؤمن، وإن كانت في الكفار لكن عمومها يتناول المرائين من المؤمنين. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالمنافق يصدر منه الرياء في العقيدة لأنه دخل في الإسلام رياء ونفاقا، فهم أهل الرياء الكثير، أعمالهم حابطة وهم في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله. منافقون في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما المؤمن فإنه يقع منه الرياء في العمل، كان يعمل أعمالا صالحة لأجل الدنيا يقصد بها مالا أو محمدة أو جاها، كان يحج ليأخذ مالا أو يجاهد ليأخذ مالا أو يتعلم العلم الشرعي ليأخذ مالا أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يتعلم القرآن ويحافظ على الصلاة لأجل وظيفة المسجد أو يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل الذي قرنه فقط، يحبط العمل الذي قرنه فقط، وهو داخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهناك صاحب الشائبتين، هناك صاحب الشائبتين مسكوت عنه، وهو الذي يؤدي الواجبات إخلاصا لله ثم يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، كالمؤمن الذي يصلي يؤدي الصلوات الخمس ويؤدي الزكاة ويصوم ويحج لله ثم يعمل أعمالا صالحة يريد بها الدنيا، كان يحج فرضه لله ثم يحج بعده بعد حج الفرض لأجل الدنيا، فهذا صاحب الشائبتين وهو مسكوت عنه. فإن القرآن كثيرا ما يذكر أصحاب الجنة الخلص وأصحاب النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، فهو لما غلب عليه معنى، فهو لما غلب عليه منهما، غلب عليه قصد وجه الله فهو لما غلب عليه، وإن غلب عليه قصد الدنيا فهو لما غلب عليه، فهو مسكوت عنه، هو على خطر صاحب الشائبتين على خطر. ومن أمثلة الشرك في العبادة الشرك في التبرك، الشرك في التبرك كالتبرك بالأشجار أو الأحجار أو غيرها، كان يتبرك ببقعة أو غار أو عين أو موطئ أو أثر أو أثر أو مقام، كان تبرك بمقام إبراهيم أو صخرة بيت المقدس أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التبرك اعتقاد البركة ورجاؤها، اعتقاد البركة ورجاؤها في هذا الشيء الذي يتبرك به، وهذا هو الذي وقع فيه المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدعون أوثانهم ويذبحون لها وينذرون لها يرجون البركة ويؤملونه منها، فهؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر، يتبرك بشجر أو بحجر واعتقد أن البركة ذاتية من ذاتها وأن ذاتها فيها بركة، لم يجعل له فيها بركة لكن ذاتها البركة من ذاتها، فهذا الشرك الأكبر، يعتقد أن ذات الشجر فيه بركة وأن البركة من ذاتها من ذات الشجرة، ذات الحجر فيه بركة، ذات المقام مقام إبراهيم، ذات الصخرة صخرة بيت المقدس فيها بركة، هذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن البركة من الله ولكن الله جعل هذه سبب البركة، جعلها سبب البركة، جعل هذا الشجر سبب البركة أو هذا الحجر سبب البركة أو هذا المقام سبب البركة وإلا فالبركة من الله، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه اعتقد أن البركة من الله لكن كونه اعتقد أن هذا الشجر فيه بركة أو هذا الحجر فيه بركة هذا شرك أصغر. من يقول أن الشجر فيه بركة والحجر فيه بركة؟ فهذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن البركة ذاتية من ذات الشيء، ذات الحجر ذات الشجر فيه بركة، بركة من ذاته لا من الله، فهذا شرك أكبر. فإذا اعتقد أن البركة من الله ولكن هذا سبب، ونتبرك بالشجر والحجر هذا سبب في حصول البركة من الله، هذا شرك أصغر. أما إذا كان الشخص شخص في خير وجعل الله على يديه خير ونفع وقال له أنت مبارك أو هذه من بركتك، هذا لا بأس به، إذا كان الشخص فيه خير وفيه نفع الإسلام والمسلمين فقال أنت شخص مبارك أو أنت رجل مبارك أو قال هذه من بركاتك، من بركتك يعني من بركة التي جعل الله فيك، فهذا لا بأس، لا بأس به. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما أراد الرحيل انقطع عقد لعائشة فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأرسل رجالا يطلبون عقد عائشة فلم يجدوه، ذهبوا بعيدا وحضرت لهم الصلاة، حضرت الصلاة وليس عندهم ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تيمم. ثم جاءوا ولم يجدوا العقد، فلما بعثوا البعير وجدوا العقد تحت البعير، والناس أقاموا ليس معهم ماء وحضرت الصلاة، فأنزل الله آية التيمم فشرع التيمم، فتيمم الناس. فقال عباد بن بشر وأسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه من بركات كلها جعل الله فيكم، حبست الناس من أجل العقد ثم أنزل الله آية التيمم. قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ خطب عائشة: فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وللمسلمين خير وبركة، أو كما جاء في الحديث، أو كما قال رضي الله عنه. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة، قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وهذه قصة فيها فوائد، منها أن فاقد الماء والتراب يصلي بغير ماء ولا تراب، لأن الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون العقد حضرت الصلاة وليس معهم ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير تراب ولا ماء، فدل على أن فاقد الطهورين يصلي بغير ماء ولا تراب، مثل الإنسان مريض في المستشفى ما يستطيع يتيمم، ولا عنده تراب ولا عند أحد يؤمن ولا يستطيع الوضوء، يصلي بالنية على حسب حاله، أو إنسان محبوس أو مصلوب على خشبة ما يستطيع يتيمم يصلي بغير ماء ولا تراب. وفيها من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفي الرد على من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كما قاله بعض الغلاة، بعض الطوائف التي تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أين عقل عائشة، أرسل رجالا يبحثون عنه وذهبوا بعيد يبحثون عنه ولم يجدوه، فلما بعثوا البعير وجدوا العقل تحت البعير، فلو كان يعلم الغيب ما بحث عنه ولا أرسل الناس يبحثون عنه. أما إذا نزل تحت شجرة يستظل بها ويعلق عليها سلاحه هذا لا بأس به، فلا يعتبر هذا من الشرك، لأنه ليس له اعتقاد. إذا نزل تحت شجرة يستظل بها علق عليها سلاحه. وفي هذا الباب قصة أبي واكد الليثي رضي الله عنه، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وكنا حديث عهد بشرك، فمررنا بسدرة، فمررنا بالمشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة نتمسح بها ونتبرك بها، نجعل عليها سلاحنا مثل ما لهم. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم كمقالتهم، جعل مقالة الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا ونتبرك بها كما فعل المشركون، لهم سدرة يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم، فقالوا لها ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مقالتكم هذه كما قالت بني إسرائيل لموسى. العبرة بالمعنى، ولكن الصحابة لم يفعلوا الشرك، قالوا عن جهل، واعتذر أبو بكر الذي قال: وكنا حديث عهد بالشرك، يعني حديث عهدنا بالشرك، يعني أسلمنا قريبا، اعتذر، هذا اعتذار. فلما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم انزجروا وامتنعوا فلم يفعلوا الشرك، في دليل على أن الإنسان إذا طلب أن يفعل الشرك جاهلا ثم منع ثم بين له فانزجر وامتنع فلا يقع في الشرك. وكذلك بنو إسرائيل لم يقعوا في الشرك لأنهم ما فعلوا وإنما طلبوا عن جهل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ عليهم وزجرهم وقال لنا بين لهم هذه البقالة مثل بقرة بني إسرائيل فلم يقعوا في الشرك، كما أن بني إسرائيل أيضا لم يقعوا في الشرك. والمقصود أن التبرك بالشجر والحجر وغيره إذا فعله الإنسان واعتقد أن فيه بركة، فإن كان يعتقد أن البركة ذاتية من فهذا الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب والبركة من الله وأن الله جعله سبب للبركة فهذا الشرك الأصغر. أما إذا استظل تحت شجرة وعلق عليها سلاحة لا يقصد شيئا فهذا لا شيء فيه. ومن أمثلة الشرك والمثال العدد عندكم، الشرك في النذر، الشرك في النذر وهو أن ينذر لغير الله تقربا لذلك الغير، يرجو شفاعته أو نفعه، كالذين ينذرون للقبور تقربا إليهم ليشفعوا لهم ويقضوا حوائجهم، كالذين ينذرون للأموات. كان يقول بعض الناس يا سيد البدوي إن شفى الله مريضي فلك علي كذا وكذا من الجنيهات أو من الدراهم وزعها على روحك، أو إن شفى الله أو إن شفي مريضي فلك ذبيحة أذبحها تقرب بها إليه، ينذر له يذبح له أو ينذر يصلي له أو ينذر يصوم له. فالنذر عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا نذر الإنسان طاعة، إذا نذر لله، نذر لله أن يصوم سواء كان نذر معلق أو غير معلق كذا من كل شهر 3 أيام وجب عليه أن يصوم، نذر أن يصلي 20 ركعة وجب عليه، نذر أن يحج وجب عليه. هذا إذا كان نذر طاعة. أما إذا كان نذر معصية فليس له أن ينفذ، نذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو نذر أن يعق والديه أو يقطع رحمه لا يجوز الوفاء به، وعليه التوبة والاستغفار، وعليه مع ذلك كفارة يمين كما جاء في بعض الأحاديث، وعليه كفارة يمين مع التوبة والاستغفار. أما إذا نذر لغير الله فهذا شرك. وأصل النذر، النذر لله، وقد أصل النذر مكروه، كل إنسان ينذر ولو كان ينذر لله هذا مكروه، لأنه يلزم نفسه بشيء ويجب على نفسه شيئا عافاه الله منه، قد لا يستطيع وقد يشق عليه بعد ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن ينذر، بل ينبغي الإنسان أن يفعل الطاعة بدون نذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل هو الذي ما يخرج إلا إذا نذر، لكن غير البخيل الحمد لله يتصدق ويصوم ويصلي ولو ما أوجب عليه، ولأن الناذر قد يتصور أن النذر هو السبب في قضاء حاجته، هذا غلط كبير، فليس النذر سبب في قضاء الحاجة، الله تعالى يقضي الحاجة سواء نذرت أو ما نذرت، وقد لا تقضى حاجتك سواء نذرت أو لم تنذر. فالنذر مكروه أو حرام، قال بعضهم مكروه، لكن إذا نذر طاعة وجب الوفاء به، وقد مدح الله الأبرار في وفائهم بالنذر، فإذا وقع النذر وكان طاعة يمدح الوفاء به ويثنى على الوفاء. قال الله تعالى في وصف الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد ينذر الإنسان ثم نذرا ثم يعجز بعد ذلك، فيكون وعد الله بشيء ثم لم يفي بوعده فيكون شبيها بالمنافقين الذين قال الله فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد يشق على الإنسان الوفاء بالنذر ثم يذهب إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخرج يخلصه من هذا النذر. الذي ينبغي للإنسان ألا ينذر بل يفعل الطاعة بدون نذر والحمد لله. ومن أمثلة الشرك في العبادة الشرك في الذبح وهو أن يذبح لغير الله يذبح لغير الله تقربا لذلك الغير. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فنفى أن يكون لله شريك في هذه العبادات. يجب أن تكون الصلاة والنسك والذبح والحياة والممات كلها لله لا شريك لله في ذلك. قال سبحانه فصل لربك وانحر. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض. فالذبح عبادة من أعظم العبادات المالية التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فإذا صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك وهذا منتشر كثير قديما وحديثا عند عباد القبور يقعون في هذا الشرك. فأنت تجد عند كثير من المقبورين الذبائح الكثيرة والدماء الكثيرة قبل السيد البدوي والدسوقي والحسين في مصر وفي غيره وهم من العبادات العظيمة المالية التي قرنها الله تعالى بالصلاة التي هي أعظم العبادات البدنية. ها أعظم العبادات البدنية الصلاة ومن أعظم العبادات المالية الذبح. ولهذا قال الله بينهما يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي قوله سبحانه فصل لربك وانحر. ومن الأمثلة أمثلة الشرك في العبادة الشرك في التوبة الشرك في التوبة وهو أن يتوب العبد بغير الله فيما هو من خصائص الله فيما لا يقدر وفي العبادة التي تخص الله عز وجل. فإذا تاب لغير الله وطلب توبة والمغفرة من غير الله في العبادات التي هي من خصائص الله ويجب صرفها لله فقد وقع في الشرك. قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وثبت في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أن أسيرا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله عرف الحق لأهله. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أهل المغفرة وأهل التقوى ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا تاب لغير الله لمخلوق طلب منه التوبة وأن يغفر ذنبه وأن يمحو ذنبه الذي وقع فيه في تركه شيئا من أنواع العبادة فقد وقع في الشرك. وهذا يقع عند الصوفية كالتوبة للشيخ عند المريدين من الصوفية. المريد يتوب للشيخ عند الشيخ فيتوب له ويغفر ذنبه هذا شرك. لأن التوبة عبادة كما أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة فالتوبة عبادة لا تكون إلا لله. فالمريدين من الصوفية يتوب للشيخ وكذلك النصارى يتوب عند القسيس فيغفر ذنوبه كلها افعل الجرائم كلها يتوب عند الشيخ من أو عند القسيس يتوب عن الزنا ويتوب عن السرقة ويتوب يفعل جرائم ثم يأتي ويتوب للشيخ فالشيخ يغفر له ويسمح له عن تلك الجرائم. وكذلك أيضا بعض الشيعة يتوب يثوب عند الرئيس من الشيعة ويعطيه صك الوفراء، يعطيه صك المغفرة، صك مثل الصك الشرع، صك المغفرة، يعطيه صك وأنه مغفور له وأنه يدخل الجنة. هذا شرك. توبة توبة المريدين من الصوفية للشيخ كتوبة من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو توبة من ترك الصلاة أو غير ذلك من العبادات. وكذلك توبة النصراني عند القسيس أو توبة الشيعي عند رئيسه ويعطيه صكا للغفران وأنه مغفور له، قد تابع على هذا من الشرك. لأن التوبة عبادة لا تكون إلا لله، فلا يتاب إلا لله، فلا يتاب ولا يتضم المغفرة إلا من الله. المسلم يتوب إلى الله من تقصيره من الذنوب، من تقصيره في الواجبات أو اجتراحه لبعض المحرمات، يتوب إلى الله. لا أحد يتاب إليه في فعل شيء من المحرمات أو ترك شيء من الواجبات. التوبة من خصائص الله، عبادة لا تكون إلا لله. وليس بعد التوبة إلا النصوح إلا تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا يتاب إلا إلى الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يغفر الذنوب. فإذا قصرت في واجب فتوب إلى الله، وإذا فعلت محرم فتوب إلى الله، تندم على ما مضى. حقيقة التوبة الندم على ما مضى والإقلاع عن المعصية والعزم الصادق على ألا تعود إلى المعصية مرة أخرى. وإذا كانت المعصية بينك وبين الناس ترد المظلمة إلى أهلها مالا أو عرضا، كان مالا ترده إليه، أو كان يتعلق بالبدن تسلم نفسك حتى يقتص منك أو يسمح لك، وإن كان عرضا تتحلل منك. توبة لا تكمل لله. لكن إذا كانت التوبة في حق المخلوق فلا بأس أن تطلب منها يسمح منك، تقول: يا فلان اسمح لي، أنا تبت من تقصيري في حقي، قصرت في حق والدك أو في حق صديقي، فلا بأس أن تتوب إليه فيما هو من حقك وفيما هو من خصائصك. قد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما أنها وضعت نمرقة فيها الصور فتغير النبي صلى الله عليه وسلم وهتكها، قالت عائشة: ماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا أذنبت يا رسول؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتتوب إلى الله فيما هو من خصائص الله، وتتوب إلى الرسول فيما هو من حقه. يعني إن كنت قصرت في حقك أتوب يا رب، أتوب إليك يا رسول الله مما وقع التقصير فيه في حقك، وأتوب إلى الله من المعصية، إن كنت فعلت معصية فأنا أتوب إلى الله معصية الله، وإن كنت قصرت في حقك فأنا أتوب إليك يا رسول الله اسمح لي فيما هو من حقك ومن خصائص. أما العبادات الواجبات فعل الفرائض والواجبات ترك المحرمات هذه لا يثاب فيها إلا إلى الله. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال سبحانه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وبهذا القدر نكتفي هذا اليوم ونترك بقية الوقت للأسئلة. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيك في من يقول في ذمتك أو أمانة يريد الحلف؟ هذا ليس حلف، الحلف يكون بالباء حروف القسم، يقول والله وتالله وبالله، هذا حلف بالله. فإذا قال بفلان بلحيتك بكذا هذا حلف بغير الله، أو قال بذمتك، أما يقول في ذمتك هذه ليست حروف القسم، إلا إذا كان على تقدير يقول في ذمتك يمين، هذا أحسن معنى في ذمتك، يعني في أمانك وعهدك. المقصود أن الحلف يكون بحروف القسم، إذا قال بذمتك أو بذمتي ويريد القسم صار قسما بغير الله، لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. نعم. وهذا سائل يقول: من هو السيد البدوي؟ السيد البدوي هذا قبر في مصر في طنطا يزار هذا القبر ويقع فيه أنواع من الشرك، يدعى من غير الله، تسمع ضجيج الأصوات إذا قربت منه كما حدثنا بذلك من شاهده، ويذبح عنده الذبائح ويحجون إليه في وقت المولد، حتى إنه في بعض السنوات كما حدث حج إلى قبر السيد البدوي ما يقارب مليونين، أكثر من الحجاج الذين يحجون إلى بيت الله، وهذا من البلاء ومن المصائب. فهذا القبر يطوف به الناس، يطوفون به كما يطوفون بالكعبة، وضجيج الأصوات: يا سيد البدوي يا أغثني أنا في حسبك، ضجيج الأصوات الدعاء وذبائح. وبعض الجهال المصريين يقول أن في الإنسان إذا جاء في مكة حول الحرم بعض الأحيان ما يجد مواقف، لكن قبر السيد البدوي في مواقف واسعة، يقف الإنسان بارتياح ثم يأتي إلى القبر، ثم أيضا يقول: أنا أطوف، لكن ما أطوف 7 أشواط، من الجهل، هذا من الجهل، يطوف 6 أشواط 5. وبعضهم يقول: أنا أذبح هذا السيد البدوي، أنا أريد حتى يأكل الغلابة الفقراء يأكلون، المقصود هذه الذبائح يتقربون بها إليه. وهذا الشخص يقال إنه دفن في شخص، وقال آخر ليس في شخص، ليس في أحد، وقال بعضهم دفن في حمار. فالمقصود أنه حتى ولو كان قبر نبي لا يجوز الطواف بالقبر، ولا يجوز الذبح له، ولا يجوز النذر له، ولا يجوز دعاءه من غير الله، كل هذا من الشرك، حتى ولو كان قبر نبي من الأنبياء. المقصود أن هذا من الشرك، تري به وافتتن به كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كما أنه طاف بقبر الحسين، قبر الدسوقي، قبر نفيسة، قبر ابن علوان كان في اليمن، قبر عبد القادر الجيلاني في العراق، قبور للشيعة كثير، كاظم في كل مكان، قبور طهو في باكستان، في ليبيا، في أفريقيا، في كل مكان قبور يطاف بها من دون الله، ما عدا هذه البلاد التي سلمها الله. نعم. نسأل الله أن يسلم أوطان المسلمين، وأن يبعد عنها الشرك، وأن يكثر فيها دعاة الخير والإصلاح الذين يدعون إلى توحيد الله، ويبصر الناس بما يجب عليهم من حق الله، وينهونهم عن الشرك ووسائله وذرائعه. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ، قد نرى من يطلب من الميت مثلا أن يشفي ابنه، ونرى أن ذلك يتحقق بعد دعائه له، فهل هذا يعتبر من الاختبار أم لا؟ هذا من الشرك، هذا الشرك، إذا طلب من الميت أن يشفي مريضة هذا الشرك، وإذا شفي المريض هذا ابتلاء وامتحان له، هذا وافق القضاء والقدر، الله قدر أنه يشفى في هذا الوقت، فلما دعا ثم شفي بعد ذلك ظن أن هذا بسبب دعاء الميت، فصار فتنة له واختبار، ابتلاء واختبار. وقد يكون هذا من الأسباب التي تغريه بالشرك والاستمرار عليه. المقصود أن كونه شفي بعد ذلك هذا وافق القضاء والقدر. ومثال ذلك بعض الناس قد يدعو الله عند قبر ثم يشفى مريض، فيظن أن السر للقبر، وقد يكون السبب كون مثلا أجيب دعاء، وقد يكون سبب ضرورة، صاحب ضرورة، والله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعا فظن أن السر للقبر، فقال إن لما دعوت عند القبر شوف المريض، هذا ابتلاء وامتحان، المقصود أن هذا وافق القضاء والقدر، الله قدر لكل شيء قدره، كل شيء له مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا يشفى في الوقت الفلاني. فلما دعا وأشرك بالله ودعا الميت ظن أن هذا بسببه، أصاب فتنة له، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا سائل يطلب إعادة تعريف شرك الدعاء. الشرك في الدعاء هو أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو لغيرها، يسأله المدد أو قضاء الحاجات، يفقد القربات، يدعو ميت أو غائب أو حي حاضر فيما يقدر عليه إلا الله. كان يقول: يا فلان أغثني، يا سيد البدوي، أو يا سيد رسول الله، أو يا سيد الدسوقي، أو يا نفيسة، أو يا عبد القادر، أو ابن علوان، أغثني، المدد المدد، فرج كربتي، خذ بيدي، لا تخيب رجائي، اشفع لي. هذا الشرك، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يدعو ميت أو غائب أو حي حاضر فيما يقدر عليه إلا الله. أما من دعا حيا حاضرا أمامه مع أسباب ظاهرة فلا يكون شرك. يقول: يا فلان أعني، أعني على إصلاح بيتي، على بناء بيتي، أو إصلاح مزرعتي، أو إصلاح سيارتي، أو أقرضني مالا، هذا ما يكون شرك، لأنه حي حاضر أمامك تشاهد القادر معه أسباب ظاهرة. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل كان عبد القادر الجيلاني على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن تلاميذه هم الذين عظموه بعد وفاته؟ لأنني قرأت هذا في بعض الكتب. نعم، عبد القادر الجيلاني من الصالحين ومن الحنابلة، ولكن الناس عكسوا على قبره وغلوا فيه ودعوه من دون الله ولا يرضى بذلك، هو من الصالحين، من علماء الحنابلة، من العلماء الفاضل، العلماء الحنابلة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأثنى عليه له كتاب الغنية. ومن ذلك ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر عنه قصة، وهو أن الشيطان يستولي على بعض الناس، الشياطين تستولي على بعض الناس، تغريهم بالشرك وتتسلط عليهم، تتسلط على المشركين. ومن ذلك أن بعض الشياطين تدخل في القبور وتخاطب من يدعوها من دون الله، ويسمع منها الصوت، مثل العزة كان يسمع منها الصوت، فيظن المشرك إذا دعاه وقد يقضي له حاجة، فيظن أن الميت هو الذي دعاه، وقد ينشق القبر ثم يخرج شيطان في صورة الميت ويسلم عليه، يقول: أنا أقضي لك أحوالك، حتى يغريه بالشرك ويشجع على الشرك. هكذا ذكر شيخ الإسلام، يأتي ويقول: ذكر عني إنه رأى لي شخص في صورتي في بلد فلاني وأنا في البلد الفلاني. هذا الشيطان تشبه به. ومن ذلك ما يحصل من الشياطين ما حصل لعبد القادر الجيلاني، قال: رأيت عرشا بين السماء والأرض، عرش بين السماء والأرض، فناداني صوت قال: يا عبد القادر، أنا ربك، قد أسقطت عنك الفرائض وأبحت لك المحارم كلها، أسقطت عنك جميع الواجبات. فقلت: اخسى يا عدو الله، شيطان هذا يخاطب، اخسى يا عدو الله. فتمزق ذلك العرش وذلك النور، وقال: نجوت مني بحلمك وعلمك يا عبد القادر، وقد فتنت بهذه الفعلة 70 صديقا أو كما قال. قيل له: كيف عرفت يا عبد القادر الشيطان؟ قال: عرفت أنه قال أسقطت عنك الواجبات وأبحت لك المحرمات، وعرفت أن الواجبات لا تسقط على أحد، ما تسقط على أحد إلا من فقد عقله. وقال إنه لم يستطع أن يقول أنا الله، وإنما قال أنا ربك. الشيطان ما استطاع أن يقول أنا الله، وإنما قال أنا ربك. فهذه من القصص التي ذكرها شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني، يجعل عرش له نور بين السماء والأرض ويخاطب الشياطين، لهم أفعال، هم شيطنة، ولا سيما من يسلطون على بعض الناس، ولا سيما عباد القبور وغيرهم، يشجعونهم بالشرك ويؤذونهم، حتى إنه إذا ترك الشرك يلقيه الشيطان حتى يفعل الشرك إذا تأخر، لو ما يذبح لغير الله أذاه وتسلط عليه. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالذي يتولى يكون له سلطان، حتى إن بعض عباد القبور يزحف أو يأتي كأنه ساجد حتى يصل إلى القبر، يقول: ولا يستطيع يمشي وهو مستقيم، لو يمشي وهو مستقيم سقط، خبطه الشيطان، حتى يمشي يعظم هذا الميت، يمشي وهو راكع أو يزحف على ركبتيه، وإذا غير هذه الحالة ما استطاع. هذا مشاهد واقع، ذكر قصص كثيرة من هذا. وأنا ذكر لي بعض المصريين الحجاج يقول إنه يذبح للسيد البدوي وبعضهم يقول انه يذبح في العام مره ولو في العام مره، ويقول علي ذبيحه لاهل الله، هذا ولي لاهل الله، علي ذبيحه لاهل الله. ويقول اني اردت مره ان اترك الذبح او تاخرت عن الذبح، فجاءني في الليل جمل فتح فاه يريد ان ياكلني، فما تخلص حتى ذبحت، ما استطيع ولا ياكلني، جبل عظيم فاتح فمه يريد ياكلني. شو كيف الشياطين تسلط عليه حتى ذبح للبدوي. فالشياطين تتسلط على اهل الشرك، نسال الله السلامه والعافيه، كما قال الله انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في منطقتي يذهبون الناس في اليوم الأول من العيدين بعد صلاة الفجر إلى زيارة القبور ويدعون لهم، مثل الإبن يذهب إلى قبر أبيه وأمه وجده وغيرهم من الأقارب، هل يوجد دليل شرعي في اختصاص زيارة القبور في مثل هذا اليوم الأول من العيدين؟ أرجو منكم المعلومات من هذا. لا أعلم دليلا يدل على تخصيص يوم العيد، وإنما يزور الإنسان القبر في كل وقت، ليس هناك وقت محدد، يزور الإنسان قبر قريبه يسلم عليه ويدعو له ويترحم عليه وينصرف، ولا يقرأ شيء من القرآن ولا يجلس عنده ولا يصلي في المقبرة، كل هذا من وسائل الشرك، إنما يدعو له وينصرف. الزيارة الشرعية فيها فائدة، فائدة للحي وفائدة للميت، فائدة للميت تدعو له وتترحم عليه، فائدة للميت تدعو له وتترحم عليه، وفائدة لك أيها الحي يرق قلبك وتتذكر الآخرة، تتذكر مصيرك وأنك صائر إلى ما صار إليه. سلم عليه تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تقبله برحمتك، تنصح في أي وقت. ليس هناك، لا أعلم أن هناك وقت محدد، لا يوم العيد ولا يوم الجمعة ولا غيره، يحتاج إلى دليل، وأنا لا أعلم دليلا يدل على التخصيص. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل العمل شرط لصحة الإيمان أم لا؟ ما التفصيل؟ نعم، الإيمان ما يكفي فيه الاعتراف بالقلب والتصديق بالقلب، لابد من شرطها الانقياد، الانقياد بالعمل، وإلا صار كإيمان فرعون. إيمان فرعون يعلم ويصدق لكن ما انقاد بالعمل، كما أن العمل ما يصح بدون تصديق القلب، وإلا كان كإسلام كإيمان المنافقين، فالمنافقين يعملون لكن ما عندهم إيمان، جوارح تعمل يصلون ويصومون ويتصدقون لكن ما عندهم إيمان، فالإسلام لابد له من إيمان يصححه، والإيمان لابد له من أعمال يتحقق بها، فإذا لم يوجد أعمال صار كإيمان فرعون، وإذا وجد العمل ولم يوجد إيمان صار كإيمان المنافقين، كإسلام المنافقين أسلموا من دون إيمان، ومن يدعي الإيمان ولا يعمل صار كفرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قال له موسى لقد علمت، هو عالم معترف لكن ما يعمل، لابد من انقاذ الجوارح، لابد أن تكون الجوارح منقادة بالعمل، من شروط لا إله إلا الله، من شروط الإيمان والتصديق انقياد، الانقياد بالعمل، الانقياد بالجوارح، وإلا صار كإيمان فرعون، كما أن العمل بالجوارح بدون إيمان لا ينفع، وإلا صار كإسلام المنافقين، عمل بالجوارح بدون إيمان، وإيمان بدون عمل كإيمان فرعون، لابد من عمل انقاذ الجوارح حتى يتحقق الإيمان. نعم. وهذا سائل يقول: يقع من بعض الإخوان بعض المزاح، ومنه أن يتمسح بأخيه ويتبرك به، لكن هذا من باب المزاح مع اعتقاد الجازم بأن هذا الشخص لن يضره ولن ينفعه، فهل هذا يقع عليه مثال الشرك في التبرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كيف يتمسح؟ يتمسح يعني يمسح، يعني كان يطلب البركة، ما دام يتبرك، أنت قلت يتبرك، إذا كان يعتقد أن البركة من الله ولكن هذا فيه بركة، هذا سبب وهو ليس شخص مبارك، فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا كان شخص مبارك في خير من نفع الإسلام والمسلمين، عالم ينفع الناس، أو مثلا محسن يتصدق وينفع الناس، ينفق أماله في المساجد الخيرية، فقال أنت رجل مبارك، أنت فيك بركة، أو هذا من بركاتك، لا بأس. أما شخص ما ليس له نفع ولا شيء ثم يتمسح به ويتبرك ويقول هذا أنا أطلب البركة، إن كان أعتقد أنه سبب هذا شرك، وإن كان أعتقد أن ذاته في بركة هذا شرك أكبر، لكن ما أظن هذا يعتقد هذا مسلم. نعم، كما سبق التفصيل. باب المزاح، مزاح مزاح، لكن إذا كان ما معه عقيدة فلا يضر، يعني يمزح يمسح يمسح مزح، أما إذا كان لا قال يتبرك يطلب البركة على حسب الاعتقاد، على حسب إذا كان له اعتقاد كالتفصيل السابق، إذا اعتقد أن في بركة كالتفصيل السابق، أما إذا كان مسح بدون اعتقاد على حسب الاعتقاد. يعني قد يمسح الإنسان يمسح مثلا هذا الشيء مثلا إذا كان ما يكون اعتقاد، قد يمسح مثلا لغرض، مثلا يمسح مثلا كذا أو ليديه أو ليزيل شيء أو ليزيل شيئا عليه، يعني ما عنده نية. المهم النية وش مقصود من هذا المسح، كان مزح بت من دون نية ما قصد التبرك هذا شيء آخر، أما إذا قصد يتبرك به هذا على حسب التفصيل، على حسب التفصيل السابق. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحبين في الله، وأن يجعلنا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. يقول: أحيانا أعمل بعض الأعمال أريد بها وجه الله تعالى، وجه الله نسأل الله الإخلاص، لكن بعد العمل أو أثناء العمل يدخل في قلبي شيء من الرياء، كفرحي بعلم فلان من الناس أو أحب أن أمدح، فهل هذا من الرياء؟ وما العلاج لهذا حفظكم الله؟ إن كان في أثناء العمل فهذا فيه تفصيل، إن طرأ الرياء في أثناء العمل فإن كان خاطرا ودفع فلا يضر، أما إذا استرسل واستمر ففي خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال يجازى بنيته الأولى لأن النية لله، ومن العلماء من قال إذا استرسل حتى استمر معه فإنه يحبط العمل، أما إذا كان خاطر استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وطرده ودفعه ما يضر، خطر له ثم دفعه فلا يضر، لكن إذا استمر واسترسل معه حتى نهاية العمل هذا فيه قولان لأهل العلم، من العلماء من قال يجازى بحسب نيته الأولى لأن نيته الأولى لله، ومنهم من قال إذا استرسل أحبط العمل وأبطله، أما إذا كان بعد العمل ثم أثنى عليه الناس فهذا لا يضر، تلك عاجل كما في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يتحدثوا، لكن لو تحدث الناس أو علموا الناس به ثم سره ذلك فلا يضره ذلك، هذا من عاجل بشرى المؤمن، أما أن يتحدث بعمل يقول أنا أفعل وأنا أصوم وأنا أصلي وأنا أصلي الليل وأنا كذا وأنا أصوم الاثنين والخميس هذا لكن هذا من الرياء، يكون يتحدث بعمله هذا من الرياء، يكون يتحدث بعمله ويثني على نفسه عند الناس، لكن لو علم الناس بدون اختياره ثم أثنوا عليه وما رآهم ولا شيء فلا يضره، هذا من بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. نعم. والإنسان إذا وقع في شيء من ذلك نجاهد، يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدافع هذه الخواطر ويعلم أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه. نعم، حتى يزول عن هذه الخواطر الردية. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: أرجو أن تخبرنا بالصفة المشروعة في زيارة القبور، هل الداعي إذا دعا للميت يستقبل القبر أم ماذا يفعل؟ أرجو التفصيل. نعم، استقبل القبر ويسلم عليه، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر السلام عليك يا أبا بكر رحمه الله وبركاته، ثم يقول: السلام عليك يا أبتاه، وينصرف يسلم ويدعو له ويستقبل، يستقبل القبر. نعم. وهذا سائل يقول: ولكن لا يقرأ القرآن عنده ولا يصلي عند المقبرة، كل هذا من وسائل الشرك ولا يطيل المكثر، بل يدعو وينصرف. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من هو الإمام الجنيد ومن هو التيجاني؟ الجنيد هذا من الصوفية، أبو القاسم الجنيد كان يثني عليه الشيخ الإسلام رحمه الله، ينتسب إلى الصوفية لكنه ظاهره أنه من الصوفية المعتدلين، ولهذا نقل عن الشيخ الإسلام أنه قال: علمنا يعني نحو الصوفية مقيد بالكتاب والسنة، هذا كلام عظيم. أما التيجاني هذا رئيس فرقة التيجانية، تنتسب إليه التيجانية، وفرقة من فرق الصوفية هي القادرية والتيجانية والنقشبندية، طرق كثيرة، مئات الطرق موجودة في السودان، في باكستان، في أفريقيا، في الشام، في مصر، كلها طرق، كل طريقة لها شيخ، وهذه الطرق منها ما توصل إلى الكفر، ومنها ما تكون بدعة، منها ما بدعة ونعم، منهم يقول صلاة الفاتح ويعتقد أن صلاة الفاتح أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعتقد أنها أفضل من القرآن، والشاذلية طريقة الشاذلية كذلك، هذه طرق، وفي كتب مؤلفات في هذا، في كتاب مؤلف للتيجانية وفي مؤلف كتاب، فعلى السائل يرجع إلى تفاصيل كيف هذه الطرق وكيف الأذكار عندهم والعبادة وكيف يتمسحون بشيوخهم أو يعتقد بعضهم يعبدون شيوخهم، بعض هذه الطرق يعبد شيوخهم، يقول له الشيخ: إذا أردت أن تعصي الله فاذكرني، يعني إذا أردت أن تعصي الله فاذكرني، يعني خف مني ولا تخف من الله. بعضهم يعبدون شيوخهم من دون الله، يجعلونهم هم المقدمون، ومقدمونهم على النبي صلى الله عليه وسلم، يفضلونه ويعرضون كلام الرسول على كلامه، ما وافق قبلوه وما خالفه ردوه. فمنهم هذه الطرق، منها ما توصل إلى الكفر ومنها ما تكون بدعة. وقد يكون في البلد أكثر من 100 طريقة، كل بعض البلدان كل طريقة لها شيخ، لهم طريقة في الأذكار، لهم طريقة في تقديس شيخهم وتعظيمه. منهم المبتدع ومنهم الكافر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب؟ مع ذكر مثال يوضح ذلك. كمال التوحيد الواجب مثلا ينافي كمال التوحيد الواجب المعصية، مثلا إذا عصى الإنسان نقص توحيده. مثل قول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا كونه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ينافي كمال التوحيد الواجب، كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا قدم شيئا، قدم شيئا من محبة الولد أو الوالد، فإنه ينقص كمال التوحيد الواجب. ومثل قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا إذا قدم شيئا من محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة على الله ورسوله، فإنه متوعد بهذا الوعيد ويكون فاسقا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما إذا ترك شيء من المستحبات غير الواجب فهذا هو الذي ما في كمال المستحب. مستحب فرق، إذا ترك شيء واجب هذا ينافي كمال التوحيد والإيمان الواجب، وإذا ترك مستحب فهذا من المستحبات. مثلا الزاني والسارق هذا ضعيف الإيمان، فعله هذه المعصية نقص إيمانه الواجب، هو إيمانه مستحب. إذا فعل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر يكون ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. كذلك إذا قصر في بعض الواجبات، قصر في بره لوالديه وصلته لرحمه، يكون ناقص الإيمان وناقص التوحيد. هذا ينافي عقوق الوالدين، ينافي كمال الإيمان الواجب، ينافي الإيمان الواجب. أما المستحبات هذه إذا تركها ترك المستحبات، المستحبات غير واجبة. الضابط في هذا أنه إذا ترك واجبا أو فعل محرما هذا ينافي كمال، ينافي الإيمان الواجب. إذا ترك فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ونقص توحيده الواجب. أما إذا ترك شيئا مستحب، يعني ترك بعض النوافل بعض صلاة الليل، هذا ترك شيئا مستحبا وهو كمال، كماله في الإيمان المستحب. ترك صلاة الضحى هذا من الكمال المستحب. نعم. وهذا سائل يقول: هل الميت يسمع كلام أصحابه إذا حدثوه وهو في القبر؟ الأصل أنه لا يسمع، قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبر. هذا هو الأصل، الأصل أن الميت مات ما يسمع، إلا ما ورد الدليل بأنه يسمع، وما عدا ذلك فهذا مستثنى، وما عدا ذلك فالأصل أنه لا يسمع. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبر، لكن جاء استثناء، كما جاء في الحديث أن الميت إذا دفنه أصحابه وتولوا إنه يسمع قرع دعالهم، هذا مستثنى. وكذلك أيضا صناديد قريش الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا وألقوا في بئر هناك، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، بأسمعهم: يا فلان يا فلان فلان، هل وجدتم ما وعدك ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من الناس هل كان؟ فقال: إنهم يسمعون ولكن لا يستطيع، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. فقتل الذين سحبوا في القريب قتل بدر يسمعون،